وانت على بالك ورايته ولا اخذ عقبه الا مجرد كل حكم ما اخذ حوالي 5-6 سنين. لكن كيف لا يجمع الرؤيا على كل لا لا لا الرسول واللي اشراها انما مساله الاحكام هذا فيه الخلاف هل يعمل بالرؤيا في الحكم كالوصية أما شرع الله ودينه لا ما يمكن أن يغير شرع الله ودينه في رؤيا فلان والفلتان لكن الخلاف ما من الخلاف شاذ بعد ما لي ليه بالرجل لو رأيت في النوم قال أبوك أبو ما مات قال يا ولدي تراني محلي الفلاني كذا تراني وقف تراني مشبلة مثلا وظهرت دلائل وعلامات على صحة هذا مثلا قال تراني موجه بيتي وجعل فيه اسوات للمسجد وترى وردت في المحل الفلاني جيت ولقيت الرقة في المحل الفلاني مثل ما قال هل يعمل بها؟ ابن رجب يقول نعم يعمل ما دام هناك قرينة يصير وقف من النوع واستدل ابن رجب بقصة بقصة اللي قتل يوم اليمامة لا اللي قتل يوم اليمامة ثابت بن قيس ثابت بن قيس قتل ولما قتل رآه رجل في المنام جاء ثابت قال لك ترى درعي ومحلي ترى فلان أخذه فأبلغ خالد يأخذه منه وإذا رجعت إلى المدينة فقل لأبي بكر إن في ذمتي لفلان اليهودي 6 دراهم وتراها مجعولة في السقف في المحل الفلاني ولا تكون هذه رؤيا منام تراها وصية أخبر خالد وراه لقوا الدرع والسلاح كما وراه للمدينة أخبر أبو بكر بحثوا عن الشك ولقوا الدراهم ذا جابوا اليهودي وسألوا قال نعم رحم الله ذلك نعم الرجل وأعطوا حقه قال هذا بالعلى كان في الوصية ما تقول طيب رحمك الله من ذلك سلبت نعم ومن خرج هذا القصة ذكر ابن رجب في أهوال الأرض في أهوال القبور يذكر واحد انه جو شيء مثل اليوم الوطني المملكة اليوم الوطني مثل المملكة يقول المهم انه جو شيء وفرح فيه لكن انه لما نام بالليل قيل له مو بي اليوم الوطني اليوم يوم المدينة ايش الوطني؟ اليوم الوطني يعني بدعة كلها ما عندنا يوم وطني لا من البدع لكنه قال لي يوم المدينة مثلا ايش يوم المدينة؟ ما لا يوم المدينة نعم تغيير ما شاء الله نعم هل تبقى صاحب الكاميرات لا مو أظن هو غيره والله الآن لكن الرجل ذكر في كتاب أحوال القبور نعم الآن يشتهر بين كثير من الناس الطيبين يعني من حيث مسألة يعني رؤية خصوصا الشيخ أحمد المنصور يعني ذكرنا مرائي كثير من حيث رؤية المهدي يعني هل يتواطؤون إذا تواطأت الناس على هذا الشيء؟ رؤية الله ما بعرف نعم إنما أن ابن كبير رؤية رؤية حق على كل حال لكن كنا بنبني عليها حكم أو بنغير أو بنجعلها كنص حديث أو بنوجد بسببها شيء أو نحرم بسببها شيء لو فرضنا رأيتها أنت عندنا ثقة وفلان وفلان وفلان وفلان مجون قال والله أنا رأيت رؤيا واحد جاني قال قلنا المسلمين يصومون يوم الخميس ولا ترى ما صاموا جام صوم احنا بصايمين إن كان صمنا لله لكن ما احنا بصايمين من أجل رؤيا استأنس بها يعني مبشرات يراها رجوع توبة لكن مبشرات غير كنا نوجب لها حكم وجوب الحكم او تحريم الحكم شيء اما كنا عاد مبشرات ما نقول لك الله يقول في القرآن لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال بعض المفسرين هي الرؤيا الصالحة. والهاتف مثل الهاتف ما شكرا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس من الناس من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ليس منا من تطير أو تطير له، تطير لنفسه بمعنى أنه تطير بما يرى بما يقابله، أو تطير بشهر صهر، أو تطير أيضا بطير والله ما يعشر وما أشبه ذلك. وقال إن هذا سفر مشوم، أو أن هذا الولد مشوم، أو أن هذه الزوجة التي تزوجها وتطير لأجلها هل تكون زوجة خير ونعمة وراء عن زوجة بؤس وشر؟ فإذا تطير قال هذه زوجة سوء أو زوجة خير أو ما أشبه ذلك. أو تطير لا بمعنى عمد شخصا آخر يتطير لا، فهؤلاء كلهم مخطئون ومجرمون في صنيعهم هذا. والطيرة قد عقد لها المصنف باب يأتي باب ما جاء في التطير، فإن الله يقول: ألا إنما طائركم عند الله، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون إلى غير ذلك. فالأمور كلها بيد الله تعالى، وكان عند العرب يتطيرون عندما يريد الإنسان أن يسافر، نظر في الطير إن ولى كميامنة واتجه يمينا قالوا هذا سفر ميمون، وإن ولى كمياسرة قالوا هذا سفر مشوم، وإن وصار أمامك قالوا نابح ونقيم، وإن تولى بحل قالوا هذا قائد من حمام أو غراب أو عقاب أو عقاب أو باز أو رخم أو بوم أو غير ذلك. وكانوا يتطيرون بالبوم، فإنها إذا وقعت على بيت أحد فجعلت تنادي في الليل قالوا إنها تنعى لنا صاحب هذه الدار وأن صاحب الدار سيموت، لأن البوم تنعى أن صاحب الدار سينتقل. وكل هذه من علوم العرب وجاهليتها التي لا أصل لها. ليس منا من تطير أو تطير له، أو التطير تارة يكون بالطير وتارة يكون بالشهر، فهم لا يتزوجون في شهر صفر ويزعمون أنه شهر مشوم، وكذلك لا يتزوجون في شهر شوال يظنون أن الأمور في هذه الشهرين تخرج عكسية. وقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شهر شوال وقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر. الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والتعلق بمثل هذه الأوهام يدل على منافاة التوحيد بالكلية أو ينافي كماله الواجب على حسب ما وقع في قلب هذا المتطير أو المتكهن أو الساحر. ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. وقلنا فيما تقدم إن قول ليس منا إنه من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها والتي لا ينبغي التعرض لتأويلها، فإن الإمام النووي كثيرا مما يتعرض لمثل هذا.